فقط على موجات الأغاني. كان يا مكان كان يا مكان كان في زمان فنان شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بيكم معنا في لقاء متجدد من كان يا مكان. هنبدأ كالمعتاد مع حضراتكم بفقرة رجعنا للبداية، وحنسمع من تسجيلات سنة 1954 للمطربة الإذاعية فاطمة علي، وفاء لذكرى ملحنها الموسيقار فؤاد حلمي الذي رحل عن عالمنا رحمه الله يوم 28 أكتوبر سنة 2007. هنسمع لفاطمة علي غنوة إيه الهوى بكلمات إبراهيم رجب ولحن فؤاد حلمي. Thank you. تاني. دعونا مستمعينا الأعزاء في هذه الحلقة نتذكر معا مطربة من مطربات الزمن الجميل مرت ذكرى رحيلها في الأسبوع الماضي. إنها المطربة الكبيرة فايدة كامل التي رحلت عن دنيانا يوم 19 أكتوبر 2011. فايدة كامل نشأت في أسرة فنية تكونت من شقيقها الملحن عبد الرحمن الخطيب وشقيقها الآخر الملحن محمد سليمان جميل وشقيقتها مطربة الأوبرا أميرة كامل. درست فايدة كامل في المعهد العالي للفنون المسرحية الذي أصبح فيما بعد المعهد العالي للموسيقى، وكان من بين زملائها في المعهد الفنان العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. هنسمع معكم فايدة كامل في واحدة من أغنياتها النادرة اللي تسجلت يوم 22 إبريل سنة 1954. هنسمع غنوة غني يطير لفايدة كامل، كلمات محمد فتحي مهدي ولحن صلاح الدين محمود. غني يا طير فوق الأغصان، غني لي وعيني المطرب الراحل محمد عبد المطلب كان رائدا من رواد الأغنية الشعبية، وعمل في بداياته في فرقة بديع مصابني، كما شارك في كورس فرقة الموسيقار محمد عبد الوهاب. عرف الجمهور المطرب الكبير محمد عبد المطلب عندما سجل الأغنية التي كانت سببا في شهرته بتسأليني بحبك ليه، وهي من ألحان الموسيقار الكبير محمود الشريف زميله وقتها في فرقة بديع مصابني. في سنة 1955 سجل محمد عبد المطلب من ألحان محمد قاسم وكلمات علي سليمان هذه الأغنية للإذاعة، وكان ذلك يوم 22 أكتوبر سنة 1955. هنسمع غنوة طبيب الروح لمحمد عبد المطلب بكلمات علي سليمان ولحن محمد قاسم. أمانة أمانة يا طبيب الروح، تجيب لي من دواك حبة. أمانة أمانة يا طبيب الروح، تجيب لي من دواك حبة. أهنا قلبي صباح مجروح، أهنا قلبي صباح مجروح، وجرح وعيش ايه ومحبة. مانا مانا صباح مجروح، أنا قلبي صباح مجروح. الرحمة فينا كبير، ماهيش لاقية اللي يبكيها، وانادي في كل دمع ضمير، ما اقولش ازاي بعيش فيها، دموع الرحمة فينا كتير، ماهيش لاقية اللي يبكيها، وانادي في كل دمع ضمير، ما اقولش ازاي بعيش فيها، الاقي وجدي انشادي في قابض عذيب الشادي، الاقي وجدي انشادي في قابض عذيب الشادي، تاخدني الوحدة وأنادي، تاخدني الوحدة وأنادي، أمانة يا طبيب الروح، أنا قلبي صباح مجروح، أنا قلبي صباح مجروح، غريب في دنيا العشاء، ومين صعبا علي حالي، حياتي كلها شواه، وكسب الحب يملالي، غريب في دنيا العشاء، ومين صعبا علي حالي، حياتي كلها شواه، وكسب الحب يملالي، وبتشارد بوجداني في روحي الواب تهواني، وبتشارد بوجداني في روحي الواب تهواني، وخاف يغلبني حرماني، وخاف يغلبني حرماني، أمانة يا طبيب الروح، صباح مجروح، أنا قلبي صباح مجروح، نرجع معاكم مرة تانية للمطربة الكبيرة فايدة كامل، اللي بدأت حياتها مع الإذاعة المصرية في بداية الأربعينيات من القرن اللي فات، وكانت في هذا الوقت ما زالت شابة في مقتبل العمر، وظلت تسجل أغنياتها للإذاعة حتى اعتزالها في تسعينيات القرن الماضي. ومن أغنيات فايدة كامل العاطفية غنوة اتسجلت سنة 1963 اسمها عيونك حلوين، هنسمعها بصوت فايدة كامل وكلمات محمد حلاوة وألحان محمد الموجي. Thank you. مليانين حيرة، عيونك حلوين بس مقتولين غيرة، سهرها كتير يا ما حيرت الشوق والشوق ملوهش كبير، يا ما سهرت الليل والليل سهرها كتير، يا ما حيرت الشوق والشوق ملوهش كبير، انا تايهة وياك واخداني في دنيا، انا تايهة وياك واخداني في دنيا، الا انا عارفة افهمها ولا قادرة انسى. أهلا بكم من جديد. المطرب السوري الكبير مصطفى نصري نقدمه الليلة لأول مرة في برنامجنا. مصطفى نصري هو والد المطربة أصالة، وعلى يديه تعلمت أصالة أصول الغناء، ويعتبر مصطفى نصري من كبار مطربي سوريا، وتوفي رحمه الله يوم 5 أكتوبر من عام 1984. وبمناسبة ذكرى مصطفى نصري نقدم له هذه الأغنية التي شاركه فيها الغناء المطرب السوري سمير باقي، وقد حصلت الإذاعة المصرية على نسخة من هذه الأغنية عام 1977. هنسمع معكم غنوة مزاجلة بين مصطفى نصري وسمير باقي بكلمات عيسى أيوب وألحان عبد الفتاح سكر. بتشوف روحك بصدري مرتعة، ويجرح قلبي البعد زرعه مرتعة، ملعب حصانك والسياج ضلوعنا مامي مامي مامي بدي خلي الليل يصير نهار ويقدح نار، ويل البي عاديني ويل الما بيحكي عن كل شي صار، ويل البي عاديني ويل الما بيحكي عن كل شي صار، ويل البي عاديني ويل الما بيحكي عن كل شي صار. لما بنزل عالميدان شو بدك تعمل يا فلان؟ الواحد شي دروة بستان تخفى عن عين الشعور، الواحد شي دروة بستان تخفى عن عين الشعور، الواحد شي دروة بستان تخفى عن عين الشعور. الشعر صغير أصغر من حالك بكتير، معلوم أنت الطاسي وأنا البير، وأنت الشمعة وأنا النار، أنت الطاسي وأنا البير، وأنت الشمعة وأنا النار، أنت الطاسي وأنا البير، وأنت الشمعة وأنا النار. حاجة تحكي وحاجة تقول كلامك منو معقول، حامل جذبي بهالطول من اخيره دينين كبار، حامل جذبي بهالطول من اخيره دينين مستمعينا الأعزاء، اشتهرت المطربة فايدة كامل بغنائها الوطني، فلم تترك مناسبة وطنية مصرية أو عربية إلا وغنت لها. ومن أغنياتها التي سجلت عقب سقوط حكم عبد الكريم قاسم في العراق سنة 1963 غنوة صوت من العراق. صوت من العراق بصوت فايدة كامل، كلمات سيد القطان ولحن المبدع الموسيقار محمود الشريف. الصوت قرب وبدا يبان، الصوت عليه شق الحيطان، الصوت قرب وبدا يبان، الصوت عليه شق الحيطان، الصوت ظهر صوت انفجار، شعب انكسر وطلع عليه نور النهار، ايده اتكسر، الصوت ده صوت شعب انتفض، شعب انتفض، شعب انتفض رغم الألام، رغم الألام، رغم الألام، رغم الألام. سامع هتاف فوق الجبل جاي من العراق بلد البطل، سامع هتاف فوق الجبل جاي من العراق بلد البطل، صار الحديث من بعد ما في العتمة ده وسط الصنع، وصلنا معكم مستمعينا الأعزاء إلى فقرة دق يا مزيكا. وبمناسبة انتهاء موسم الحج هذا العام، كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله تكتب هذه الفريضة لكل من لم ينلها العام القادم بإذن الله تعالى، وكل سنة وأنتم طيبين. من تسجيلات سنة 1955 الموسيقية هذه المقطوعة التي نقدمها بمناسبة عودة الحجاج من الأراضي المقدسة. الموسيقى من مؤلفات الموسيقار فؤاد الظاهري وعزف فرقة أوركسترا الإذاعة بقيادته. هنسمع معكم موسيقى قافلة الحجاج من مؤلفات فؤاد الظاهري. Thank you. بنجدد لحضراتكم التحية، ووصلنا معاكم إلى فقرة الجماعة غنوا، لقاء خاص مع عشاق الغناء الجماعي. هنسمع معاكم غنوة تعيش في الدنيا لثلاث النغم، كلمات محمد علي أحمد وألحان محمد غنيم، والغنوة دي اتذاعت لأول مرة يوم 14 فبراير سنة 1963 مع عيش في الدنيا لثلاث النغم. نجدد التحية لحضراتكم، وبنفكركم عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا موجودة هناك. مستمعينا الأعزاء، للمطربة عصمت عبد العليم العديد من الأغنيات التي تتغنى بنهر النيل، منها يا بحر النيل ويا نيل يا غالي وجنة النيل ونهر النيل ويانيل ودينا التي سنستمع إليها الآن. هذه الأغنية كتبها حيدر محمد إمام ولحنها الموسيقار علي فراج، وتسجلت يوم 22 نوفمبر سنة 1954 مع أغنية يانيل ودينا وعصمت عبد العليم. I'll be. دلوقتي وصلنا مع حضراتكم إلى فقرة غنوات من غير حكايات، واللي هنسمع فيها غنوة لشفيق جلال. هنسمع غنوة أرض العرب بكلمات عبد الفتاح الشرقاوي ولحن سيد مكاوي وبصوت شفيق جلال. Yeah.